إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس جامع المسائل، وقد انتهينا في الدروس الماضية من ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وما يتعلق بها من الشروط ومن المسائل، وبقيت هنا بعض المسائل تتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله. المسألة الأولى في درس اليوم: ما حكم من نطق بالشهادتين؟ هل يصير مسلما بذلك؟ وهل يكف عنه؟ يعني هل يعصم بذلك دمه وماله؟ وما الفرق بين قولهم هذا مسلم حكما وهذا مسلم حقا؟ فالجواب كما قال ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح حديث جبريل الطويل، قال: فمن أتى بالشهادتين صار مسلما حكما، أي نحكم له بالإسلام، نحكم له بالإسلام، بمعنى أننا إذا حكمنا له بالإسلام هذا هو الإسلام الظاهر يثبت بالشهادتين. إذا تشهد الشهادتين فإنه يثبت له الإسلام الظاهر، بمعنى أنه يعصم ماله ودمه، يعصم ماله ودمه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 361، قال: وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين. حكم الإسلام بالظاهر يحكم بالشهادتين. ويدل على ذلك حديث أسامة بن زيد في الصحيحين، حديث أسامة بن زيد في الصحيحين أنهم في غزوة من الغزوات كان هناك رجل من المشركين أثخن في المسلمين جراحا شديدة وقتل، وكان لا يريد واحدا من المسلمين إلا تسلل إليه وقتله، حتى قتل في المسلمين وأثخن فيهم، فلحقه أسامة رضي الله عنه ومعه رجل آخر من الصحابة، فلما تمكن منه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فكف عنه الصحابي الآخر. وأما أسامة رضي الله عنه فإنه قال في نفسه، قال: هذا الرجل ما قال لا إله إلا الله إلا تعوذا من القتل، أراد أن يهرب من القتل، عندما رأى السيف عليه قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فأسامة يقول، قال: هذا قد قتل من المسلمين وقد أثخن فيهم، وإنما قال هذه الكلمة تعوذا من القتل فقتله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله لعظمة هذه الكلمة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كرر عليه هذه الكلمة حتى قال أسامة: فتمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم، فتمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم، بمعنى أنه تمنى أن يسلم بعد مقتل ذلك الرجل، لأن الإسلام يجب ما قبله، خاف من تبعة هذه المسألة، فقال: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، من أجل أنه إذا دخل في الإسلام يمحى ما كان قبل الإسلام، فالإسلام يجب ما قبله. فبالشهادتين يصير مسلما حكما، حكمه حكم المسلمين. لكن هذه الشهادة إذا كان قالها فقط مجرد تكلما ولم يكن من قلبه، أو كان عنده نفاق أو غير ذلك، أو عمل ما يعني ينقضها، أو لم يحقق الشروط التي تكلمنا عنها، أو لم يأتي ببقية أركان الإسلام، فهذه لا تنفعه. ولهذا بعد أن نحكم عليه بالإسلام فهو مسلم حكما ينظر في بقية أعماله بعد ذلك، فإن أتى ببقية أركان الإسلام ويعني أتى بالشروط التي هي شروط شهادة لا إله إلا الله فإن ذلك ينفعه ويصبح بعد ذلك يصبح مسلما حقا لأنه نطق الشهادتين، بنطق الشهادتين صار مسلما حكما، وعندما أتى ببقية الأركان وأتى بالشروط صار مسلما حقا تنفعه هذه الكلمة على ما تقدم ذكره. فهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا نطق بالشهادتين بغير اللغة العربية هل يقبل منه ذلك؟ إذا نطق بالشهادتين بغير اللغة العربية فهل يقبل منه ذلك؟ بمعنى أنه يعني ينطق بها بلغته. هذه المسألة لها أقسام. أولا، إن كان لا يحسن اللغة العربية فهذا لا شك أنه يصح إسلامه بدون خلاف بين أهل العلم. إذا لم يكن يحسن العربية وأسلم ونطق الشهادتين بلغته فإن ذلك يعني يعتبر منه ذلك القول قولا صحيحا ويصح إسلامه. والثاني، إذا كان يحسن العربية ولكنه نطق الشهادتين بلغته وبلسان قومه فاختلف أهل العلم، ولكن الراجح أنه أيضا يصح إسلامه بذلك. والعبرة هي بالمعنى، فما دام أنه أقر بتوحيد الله سبحانه وتعالى وقال الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم بلسان قومهم فكانوا يقرون بالتوحيد وينفعهم ذلك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم الأول صفحة 149، قال: أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية فهل يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان لأصحابنا يعني للشافعية. الصحيح منهما أنه يصير مسلما. لماذا؟ لوجود الإقرار، لأنه أقر، وهذا الوجه هو الحق. يقول هذا الوجه هو الحق، أنه يصير مسلما بذلك. والبخاري رحمه الله استدل أيضا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عمر، وهذا كان في أيام الهرمزان، قال عمر: إذا قال مترس فقد أمنه، فإن الله يعلم الألسنة كلها. هذه الكلمة كلمة مترس، وبعضهم ضبطها بغير هذا النطق، فمعناها لا تخاف، معناها لا تخف، أنت آمن. هذه كلمة فارسية. فإذا قال المسلم، قال لذلك يعني الذي قاتله أو غير ذلك، قال له مترس بمعنى أنت آمن، فإن هذه الكلمة تقبل. قال عمر: فإن الله يعلم الألسنة كلها. فإذا قال له مترس فقد أمنه. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وعلى هذا أخذت كلمة المتارس هذه التي يحتمي بها المقاتل، لأنها تؤمنه من عدوه. فيكون الخلاصة أنه لو نطق الشهادتين بغير اللغة العربية فإنها تقبل منه، ولا يلزم أن تكون باللغة العربية، ولكن ذا الأفضل والأولى والأحرى أن يكون نطقه بالشهادتين باللغة العربية. فيلقن هذه الشهادة ويلقنه الذي عنده ويقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهذا هو الأحسن والأفضل والأولى. ولكن إذا قالها بلغته فإنها تنفعه إن شاء الله ويصح بذلك إسلامه. هاتان مسألتان في درس اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، والحمد لله رب العالمين.